باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. قال حدثنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. ثم أرد أبو داود باب في ابن السبيل يحلب يأكل من التمر ويحلب ويشرب من اللبن إذا مر به يعني إذا مر بالتمر وإذا مر بالمواشي التي فيها لبن. ابن السبيل يعني ذكره هنا يعني في كتاب الجهاد مثل ما ذكر الأحاديث والأبواب التي سبق أن تقدمت في آداب المسافر، في آداب المسافر يعني ماذا يقول عند الركوب وماذا يقول يعني الـ يعني الأحكام التي هي آداب مرة بنا جملة، وهذا منها، لأن ابن السبيل هو يعني يكون مسافر ويعني تنتهي نفقته ولا يكون معه نفقة ويكون بحاجة إلى أن يأكل أو يشرب. فأورد أبو داود يعني هذا الباب في كتاب الجهاد لكونه من جملة المسافرين الذين قد يحتاجون إلى أن يمروا بماشية يحتاج إلى شرب شيء من لبنها أو إلى ثمر يحتاج إلى أكل شيء منه. والمأذون في ذلك أنه يستأذن صاحب المحل إذا وجده، وإن لم يجده فإنه يأخذ يأكل دون أن يحمل، يعني لا يتزود يعني شيء يحمله معه، وإنما يقضي حاجته في أكله فقط، يأكل ويمشي. أما كونه يجذ ويأخذ يعني شيء يقتاته في سفره فهذا لا يجوز، وإنما المقصود هو عند الحاجة. أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن. إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، يعني يطلب منه أن يسقيه من ألبان هذه الماشية، وإن لم يكن موجودا فلينادي ثلاثا، فإن أجابه استأذنه وإلا شرب ولم يحمل شيئا. يعني معناه ينادي يصوت، لأن يعني قد يكون يعني هذا الشخص يعني في مكان يعني مختفي، يعني ما يراه ما وراء شجرة أو يعني بين بعض الغنم، إذا كانت الغنم متفرقة ومجتمع بعضها مع بعض قد يكون مضطجعا بين بعضها، فيصوت وينادي ثلاث مرات حتى يعرف صاحبها إذا كان موجودا معها فيستأذنه، وإن لم يجد أحدا وهو بحاجة فإنه يشرب ولكن لا يحمل معه شيئا، لا يتخذ معه شيئا يحمله، بمعنى أنه يحلب ويعني في سقاء يشرب ويحمل في سقاء، ليس له أن يأخذ شيئا في السقاء ولكنه يشرب في يقضي حاجته من الشرب دون أن يتزود معه بشيء. نعم، هذا يعني خاص بالمسافر، أما في الحضر ما يفعل هذا. نعم، هو خاص بالمسافر، وكذلك لو أنه يعني جاء إلى بستان، يعني إنسان جاء في الحضر وجد له بستان يعني صاحبه فيه واستأذن، أو ما وجد فيه ولكنه دخل وأكل وخرج، ورد ما يدل على ذلك حتى لو كان في الحضر يعني في أطراف البلد. هنا قال حدثنا عياش بن وليد الرقام. عياش بن وليد الرقام هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن قتادة. نعم. عن سعيد هو ابن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن قتادة. نعم. هو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. والحديث من رواية الحسن عن سمرة، ومعروف الكلام الذي في رواية الحسن عن سمرة. في من العلماء من قال إنها تقبل مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، ومنهم من قال يقبل حديثه في العقيقة ولا يقبل غيره، ولكن غيره إذا جاء له شواهد فإنه يعتبر به يعني ويقبل لشواهده. والألباني صحح الحديث، ولعل ذلك لوجود الشواهد. إذن كلام الخطابي هذا في المضطر الذي لا يجد طعاما وهو يخاف على نفسه التلف. والله الذي يبدو أن الأمر أوسع من هذا، أوسع من هذا. المضطر يعني كما هو معلوم يعني يأكل، أقول له يأكل ميته، له أن يأكل ميته، ولكن الكلام الذي هو بحاجة ولو لم يكن مضطرا يعني أوسع من الاضطراب. فإن منعه صاحبها، إن منعه صاحبها وهو ليس بمضطر، يعني وهو ليس بمضطر، المضطر يعني كما هو معلوم ما فيه للموت أمامه، وأما صاحب الحاجة فهو إن يعني أمكنه أن يشتري منه أو يطلب منه، وإلا يتجاوزه ويبحث عن غيره. أما المضطر فله أن يأخذ، له أن يأكل، ولكنه إذا كان عنده شيء يدفع القيمة أو يغرم له في ذمته إذا كان ما سمح له. يقول أخونا ذكر له الألباني رحمه الله شاهدا في الإرواء، نعم، 2521 هو هذا، يعني أنها من أجل الشاهد. قلتم فلا يحمل، والأسئلة جاءت، يقول إن كان يعرف أنه في الطريق ينقطع ولا يجد شيء فهل يحتاط؟ والله هو في الأصل يعني من أصل السفر يعني لا يسافر، أقول من أصل السفر لا ينشئ يعني من الأصل، لكنه سافر وانقطع وذهبت نفقته في الطريق. على كل، إن كان سرقت نفقته، إن كان سرقت نفقته وكانت النفقة موجودة معه ويعلم أن المسافة يعني طويلة بينه وبين يعني ذاك، فهو إن يعني هذا يعني يأخذه بقيمته، يعني يعتبره يعني شيء يعني واجب في ذمته لهذا الشخص لصاحب هذا البستان.